ليست بدار إسلامية حينما يسأل يقول لأن الدولة غير إسلامية فهذا منقوص جهله وتجرؤه على التكفير والضلال والعياذ بالله. فمصر دولة إسلامية وشعائر الدين الظاهرة فيها موجودة ولله الحمد كما أسلفت فيما ذكرت. وقوله رحمه الله فقولنا المجدد من دخل معالم الدين يعني أن بعض معالم الدين قد زالت فجاء هذا من المجدد وهذا بنص حديث الرسول فجدد للأمة إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمة في أمر دينها وليس أنه يأتي به من جديد فالإسلام موجود ويجب يكون بين أخوانهم والله متم نور ويأبى الله إلا أن يتم نور سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في الباب 15 من كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. سبق بيان أن المصنف رحمه الله ركز في كتابه هذا على توحيد العباد وفي الباب 14 تكلم عن توحيد الباب السابق تكلم عن توحيد ماذا الربوبية وهذا الباب تكلم في 15 عن توحيد الأسماء والصفات وربطنا هناك بأن الله عز وجل في أول آية في كتابه أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك به احتج على المشركين بإقرارهم بالربوبية على وجوب توحيده في الألوهية والعبادة وكذلك هنا قال مشايخنا وعلماؤنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وانتبه هذه المناسبات مهمة جدا في التوحيد لأنها تفهمك تماما كتاب التوحيد مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله لأنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال لله جل وعلا إذ كل من في السماوات والأرض خائف منه ووجل وهذه الصفات الخوف والوجل والخشية تتفد من صفات الجلال وكل من في السماوات والأرض خائف منه ووجل لأنه سبحانه الجليل وهذا يدل إذا كان هو الجليل جل وعلا يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى فيجب على العباد أن يتوجهوا له وحده أن يتوجهوا إليه وحده بالعبادة وأورد المصنف هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم المراد عند المفسرين لهذا من الضمير قلوبهم هنا يعود على من الملائكة أراد المصنف لهذه الآية ليبين بطلان عبادة الملائكة لأنهم عبدوا من دون الله تعالى كيف لأن الملائكة حينما ينزل الوحي على قلوبهم يصيبهم فزع من شدة الوحي فكيف يعبدون من دون الله جل وعلا؟ وفي كتاب الوحي من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي تفقد جبينه عرقا في اليوم الحار شديد الحرارة في اليوم الباب شديد البرد عفوا من شدة الوحي وقال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنا، ما هي الأمانة؟ أمانة التكليف والتشريع، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما بالظلم والجهل فضيع الأمانة. نعم، لذلك لابد لصيانة الأمانة من العلم والعدل، العلم والعدل تقوم الأمانة في الأرض. الذي ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتقبل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. وظن عاقل كل الخير نعم والعياذ بالله والزواج. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى. لذلك عفوا، إذا أنعم الإنسان بنعمة من الكرم والشيم الحسنة بعد استضعاف أن يصون هذه النعمة، لا أن يتجبر بها في الأرض ويعيش في الأرض فساد، وإنما عليه أن يصون هذه النعمة ويشكر الله عليها، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت قرت، كما قال الله عز وجل: وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالشكر تزيد النعم، وبكفر النعمة تزول النعم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذ كان النبي بعد كل صلاة يقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكره وشكره وحسن عبادته. ابن تيميه رحمه الله والمسجون في سجن القلعه يقول ابن القيم: كنا نذهب اليه اذا المزنا الخطوب والهموم، وسمعناه يقول الله هو مسجون: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فسبحان من ارى جنته، يعني قبل الموت، هو جنه المحبه لله عز وجل والطاعه لله والتلذذ بعبادته جل وعلا. يعني هو خارج السجن ولا ابن تيمية داخل حتى يسمع من كلامه ويستريح قلبه. فسبحان من أرى عباده جنته في الدنيا. نعم، إذا الإقبال على الله وعبادة الله والتلذذ بمناجاته ومحبته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير رحمه الله: قال بعضهم: الذي فزع عن قلوبهم المعلم. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد يعني ينقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله: قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث ماذا ما شاء الله. قال في صحيح البخاري باب قول الله عز وجل انتهى من شخص هذا ماذا؟ مقصود ماذا؟ أي شخص ماذا؟ لم يعلق ماذا على حواشي مسائل ابن ماجه حواشي سني الله أعلم ما المقصود بشخص ابن ماجه أنا أعرف لا حاشا سني على سنة المسائل لا حاشا على سنة ابن ماجه قال ومثله الحديث وهذا قال ربنا يا جبريل وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير هذا فيه رد على الجهمية وقال إن كلام الله مخلوق الملائكة قالت ماذا قال ربنا يا جبريل ولم يقولوا ماذا خلق ربنا فدل على أن القرآن صفة لله عز وجل وليس والقرآن أو الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية ولا فعلية الكلام؟ ذاتية يعني لا تنطق عن الله أبدا أن يدل الله متكلما ولا ذاتية فعلية ولا فعلية؟ ذاتية فعلية ذاتية من حيث أصلها وفعلية من حيث أفرادها إذا لم نقل قديم النوع حادث الآحاد من حيث أصل الكلام هو ذاتي الله متصل به ومن حيث أفراده وأحاده فهو حادث الله تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالزابور تكلم بصوت إبراهيم وموسى يتكلم يوم القيامة حينما تأتي القيامة هذا الكلام الذي حادث ولا ذاتي حادث سيقع لم يقع بعد هل قامت القيامة؟ لم تقم القيامة ستقوم بعد فهذا الكلام سيكون حادثا أم ذاتيا؟ حادثا أما من حيث أصل الكلام فهو ذاتي لله فبعض الصفات فعلية مثل فعلية المحضة متعلقة بالمشيئة نعم أخذ يبقى النزول والمجيء وجاء ربك ينزل ربنا هذه صفات فعلية وصفات ذاتية كوجهه جل وعلا ويديه سبحانه وتعالى هذه صفات ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية ليست متعلقة بالمشيئة هناك صفات فعلية ذاتية فعلية كالفعل نعم قال رحمه الله قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صرفوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فله العلو الكامل من جميع الوجوه هذه صفات العلو الكامل أقسام العلو الكامل علو القهر فكل مقدور تحت سلطانه وعزته وعظمه وعلو الشأن كشأن الله العظيم سبحانه وتعالى كرسيه الذي هو موضع قدميه تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة ملقاة في فلاح بالنسبة لي أو العرش والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه والكرسي مخلوق والعرش مخلوق فهذا خلق من خلق بهذه العظمة الله جل وعلا جل وعلا الشأن أو هذا يعصى أو هذا لا يحب أو هذا يترك شرعه ويعرض عنه إلى شرائع من زبالات عقول الناس وأفهامهم ومداركهم أهذا يترك فلا يدعى ويدعى تراب ودفن أكله الدود لا يستطيع أن يدفع هذا المخلوق الصغير الحقير الدود عن نفسه أهذا يدعى من دون هذا الملك العظيم جل وعلا جبار السماوات والأرض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض مع هذه العظمة وذلك الجبروت لا فإنه ينزل إلى الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة لا تفوت ليلة أبدا، كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يتبدل إلى عباد ويتحلل إليهم جل وعلا ويقول هل من مستغفر، وهو الغني عنه وربك الغني ذو الرحمة وهم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومع هذا ينزل جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا ويتردد إليه سبحانه يقول هل من مستغفر فأغفره، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأرزقه، وذلك حتى يطلع الفجر جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له لماذا نعرف ربنا، قال: لأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في 7 مواضع في القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال المصنف: لا أكبر منه ولا أعظم جل وعلا، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى كما ذكرت يتودد لعباده جل وعلا وينزل إليهم نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالعبد يسأل ربه ويطلب منه ويرجوه سبحانه وتعالى، هو الغني يملك كل شيء، بيده مقاليد الأمور، لو اجتمع الإنس والجن وكل خلقه فسألوه فأعطى كل من مسألته ما نقص هذا من ملكه شيء، إلا كما ينقص المفلس إذا أسلم. هذه المعاني أيها الإخوة معاني عظمة ربنا جل وعلا قهره وسلطانه، مع ومعاني أيضا رحمته جل وعلا ووده وحنانه بخلقه جل وعلا مهمة للعبد أن يتأملها وأن يتأملها. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم، خضعانا أو خضعان، خضعانا بفتحات وخضعانا بضم أوله وسكون الطرف. نعم. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفع سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا في إثبات العلو، لأن السماء من السمو وهو العلو، هذا إثبات أن الله عز وجل في السماء. وأدلة إثبات العلو تزيد على 3000 دليل كما ذكر ابن القيم، ومع ذلك أنكره المبتدعة. علو الله عز وجل على أقسام 3: علو القهر والسلطان وعلو الشأن وعلو الذات. أثبت المبتدع منه علو القهر وعلو الشأن، وخالفوا في علو الذات، فقال: الله لم يستوي على العرش، علما أنه في 7 مواضع جاء الاستواء، الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. نعم. فقوله إذا قضى الأمر في السماء يدل على أن الله في السماء. والرسول سأل الجارية العجمية: يا جارية أين الله؟ فأشارت في السماء. فقال سيدها معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان بقولها في السماء. كيف لا نقول نحن في السماء؟ يعني الرسول تقول المرأة أمامه في السماء، ويقرها ويكافئها يعني يعتقها. ونحن نقول لا, لا نقول الله ليس في السماء. أجل أين هو إذا لم يكن الله في السماء؟ فأين يكون؟ يقول لا تسألوا عن الله بأين, لأن أين تفيد الظرفية, والظرفية تفيد التحديد, وهذا ليس بالأصل. فيكون الجهة عن الله عز وجل. ولذلك الذين يثبتون الجهة, لفظة الجهة لم ترد لا في كتاب ولا سنة, ولكن أطلقها بعض العلماء علماء السنة. فعلى ماذا تحمل؟ على العلو في جهة العلو, يقصدون بذلك علو الله عز وجل, علو الذات. وإذا أطلقها المبتدعة نقول لهم ماذا تقصدون بالعلو؟ وينقفضوا المعنى حتى القلب وهو العلو, وينقفضوا بالجهة التحليل وأن الله مخالط لخلقه, فهذا معنى فاسد وفاسد يرد, هذا معنى فاسد يرد. نعم. قال رحمه الله: قوله إذا قضى الله الأمر في السماء, أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي. يتكلم الله بالأمر, وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام, وأنه كلام يسمع, لأن الملائكة أجابت بعد هذا الكلام أنه كلام يسمع وأنه بصوت وحرف. فقول إذا تكلم الله بالوحي يعني بصوت وحرف, وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة والكلابية. الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب, وقيل أنه سمي كلابا أن لأنه كان إذا ناظر أحدا جعله كأنه بين الكلاب, يعني كان شديدا في مناظرته. فالأشاعرة قالوا القرآن عبارة كلام الله, والكلابية قالوا معنى صائم بالنفس وعبر به جبريل, واحتجوا بقوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. وبعضهم قال عبر به محمد صلى الله عليه وسلم, واحتجوا بقوله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقالوا: المصحف ليس فيه كلام الله, ومن قال كلام الله قالوا مجازا, قاله مجازا, حيث أنه عندهم عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام. والمعتزلة قالوا: الكلام صوت ومعنى وكلها مخلوق, والله وقال ويقول وأوحى وينادي ونادى كلها تدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. والجهمية هؤلاء كفرهم السلف, كفرهم 500 عام. قال ابن القيم في نيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 تساوي 500. قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. هناك الواقفة الذين قالوا: نتوقف, لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق, وولا الحكم على السنة دي بالجهمية. نعم. والجهمية قالوا, الجهمية قالوا في كلام الله: الله خلقه في جبريل, أو في الهواء وسمعه جبريل, أو خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل. ومن ضلال, وهذا باطل, كيف نرد عليه؟ لأنه الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول: هل من مستغفر سأغفر له؟ فهم قالوا: ينزل الملك. فهل الملك يقول: هل من مستغفر سأغفر له؟ لا, لا يقول له. ومن ضلال الأشاعرة والمعتزلة أن الأشاعرة القدامى يفسرون المعية بالقدرة, إن الله معنا يعني قادر عليه. والحداثة منهم يقولون معنا يعني مخالط لنا, مخالط. ومن هؤلاء الجهمية المعية عندهم تقول المخالفة، وهذا خطأ. حتى في اللغة هو خطأ، نعم حتى في اللغة. لماذا؟ لأنك تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. يسهل لي مثلا القمر يمشي معك يؤنسك، تقول نسير والقمر معنا. هل القمر ماشي معك على الأرض ولا في السماء؟ هو في السماء، ولكن يسير معنا لا يلزم منه المخالطة والمماس. والسحاب مسخر بين السماء والأرض كما قال الله جل وعلا، والسحاب مسخر بين السماء والأرض. هذه الدليلية أيضا لا تفيد المماس، أن السحاب بين السماء والأرض، وهل السحاب يمس الأرض؟ لا يمس. ومع أن أصل دلالة المعتزلة تقديم العقل على النقل، إلا أنهم ضلوا أيضا في العقل، وهم يثبتون علو القهر وعلو الشأن والمكانة دون علو الذات، وهذا باطل. نعم، لابد من إثبات الثلاثة، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات للرب الخالق المعبود جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي. دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي. دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمع. من الملائكة رسلا، قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهل المقصود بالناس هنا الإنس والجن؟ إن قلنا كلمة الناس فتاة يطلق بها يغاد بها الإنس والجن، يا أيها الناس أو مبروك، لكن المقصود بها هنا الإنس دون الجن، لأن الجن ليس فيهم رسل، إنما فيهم نذر. اتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذر، ولم يقل مرسل. قال علماء السنة: من شروط النبي والرسول من البشر أن يكون من الإنس لا من الجن. لا، لأن الجن يتخفى، والرسالة تحتاج إلى تخفي ولا ظهور؟ منهج أهل السنة منهج ظاهر ليس فيه خفاء، منهج واضح ليس فيه غموض ولا تلاعب ولا تلوث، فيه ثبات ليس فيه تحول، إنما ثبات ورسوخ وثقل على الحق الذي هم فيه، لأنهم ورثوه عن العلماء وأخذوه من أفواه أهل العلم الراسخين، ليس عندهم فيه ريب ولا شك، وأن لهم ذلك بخلاف من تصدر قبل أن يتأخر، إن كل لحظة في كلام جديد. نعم. قال: فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. هذا في إثبات الأجنحة للملائكة، وهذا في القرآن، قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والسنة توضح ذلك أيضا. نعم. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. مصدر ماذا؟ خضعانا مصدر ماذا؟ خضع، خضع يخضع، خضعانا. نعم. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملك. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة. القول أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عظيم خلق الملائكة. النبي عليه السلام كما جاء في الصحيح رأى جبرائيل عليه السلام مرتين على الهيئة التي خلقه الله عليه، ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، يسد ما بين المشرق والمغرب جناح واحد ولو 600. ولما تمردت قرى اللوطية على أمر الله جل وعلا ضربها جبرائيل بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها. ومع ذلك إذا سمعت الوحي من الله عز وجل يصيبها هذا الخضعان والخضعان، صاروا خاضعين ذليلين بين يدي الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل يتأسر يده كالشراك البال من خشية الله تعالى. ما عظيم في القتل، ما عظيم في القتل. وفي الحديث إذن لي أن أحدثك عن حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخطف الطائر 500 عام، يخطف الطائر 500 عام. والملائكة لا يوجد موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد. البيت المعمور حيال الكعبة السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، يعني يأتي غيره 70,000 وهم خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما مع هذا مع هذه العظمة الكلمة إلا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف كمرض الإنسان الضعيف الذي قال الله فيه وخلق الإنسان ضعيفا، كيف يتمرد على أمر الله ويتجبر في الأرض ويطغى ويغلب في الأرض، كيف ذلك والعياذ بالله؟ لابد أن يتأمل في خلقته وفي نفسه، وماذا هو بجوار خلق من خلق الله وهم الملائكة. قال رحمه الله عند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث قوله حتى هذا تشبيه للسلسلة، هذا سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، هذا تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر الأملاك. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق علموا أن الله لا يقول إلا الحق. قوله ويسمعها مسترق السمع، أي مسترق السمع المسترق يعني الذي يأخذ الشيء بسرعة، مسترق يأخذ الشيء بسرعة وخفية سريع في خفاء، ومنه سمي السارق سارقا لأن السرقة أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، وهذا تعريف مهم جدا. السرقة تعريفها أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، وهذا يخرج أخذ المال من غير حرز بغير حق في ضوء، هذا يسمى غصب غصبا، وحد الغصب غير حد الثالث فالسرقة حدها في كتاب الله القبض. السارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما الغصب ففي حد الحرام يرجع فيها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لذلك قال لكن لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. وهل البيضة المراد بها البيضة الدحية المعروفة أم هي البيضة التي يحتاجها المقاتل أو يمضي على البيضة وتقطع يده في ربع دينار؟ يعني في شيء يعني عند الناس قليل يعني، وواحد يغسل آلاف الملايين ولا تقطع يده، وإنما يرجع فيه إلى الحال. فهذه حدود الله جل وعلا يجب أن نأمن أنها صالحة لكل زمان ومكان، وفيها الأمن والأمان، ولكم في التصرف حياة، يعني حياة آمنة واطمئنة. يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. قول بعض الناس من الشريعة لا تفسخ اليوم، هذا القول غاية الخطوة والضلال والغي والعياذ بالله. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لقيادة الأمة في كل مكان. يعيش فيها اليهودي في أمان، ويعيش فيها النصراني في أمان، إذا أعطى الجزة عليه وهو صالح. فما عاش في المدينة بين ظهراني الصحابة بواسط الصحابة ولم يقتلوا ولم يفزعوا، هذا هو شرع الله. حتى في الجهاد لا يقتل صبي صغير ولا امرأة ولا عاد في صومعه إلا أن يشارك في القتال. فما بعد عقاب نقول عندنا مليون مقاتل مستعدين لساعة السفر وسوف نطلقهم مع الصفار. قال لنا مليون مقاتل اقتل المسلمين، تذبح، جعلها بحورة من دم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الكلام؟ هذا يقال على رجل قال لا إله إلا الله وصلى وصام، والرسول يقول في الصحيح لا يحل لامرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المخالف للجماعة. ما هي ساعة الصدق؟ أي ساعة حل قتل المسلم، تستباح الدماء فتراق بحرا من دم مثل هذه الكلمات الهوجاء العوجاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 قريبا. ماذا لو قتل مليون شخص؟ أنت المسؤول عنه أمام الله. كل قطرة دم، هدم الكعبة أفضل منه من قطرة دم، ليس قتل. جواب الدنيا أهون من قتل مليون بغير حق. هدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا خير من قتل امرئ مسلم بغير حق. الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى تعقل، فضلا عن دين يسود الناس ومنهج مستقيم ويدمع وجه فيه ثبوت فيه ثبات ورسوخ، يقود الأمة إلى بر الأمان وليس إلى بحور من دم تراق. الإسلام يقودنا إلى الأمان باستقرار والرخاء والسعة في الأرزاق والبركة فيها، وأما الانحراف عن منهج السلف يقود إلى بحور الدم وإلى اضطراب الأمن وإلى إراقة الدماء وتنزيف الأشلاء وغلاء الأسعار ونزول الأوجاع والأدواء والعياذ بالله. وليس والله الذي لا إله غيره وإني لها ولا إله ناصح أمين، ليس والله منهج يقود الأمة أبدا إلا منهج أهل السنة والجماعة، يقودها في أمن وأمان. قالها العلماء السعودية فرأيت دولة ترفض في نعم الله جل وعلا، مع أن صحراء جرداء لا يوجد فيها نهر واحد، لكن قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. هذا هو الإيمان والتقوى. تمنى عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كان مثل البركات من السماء ونباتها في الأرض. الإيمان والتقوى لا غير. وهو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل فما أنزل إليهم من ربهم لا يزالوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو هذه بهذا تكون الأسعار رخيصة لا بغيرها. نعم. قال رحمه الله قوله فيسمعها مستلق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتستلق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان فيه التوضيح قال شيخنا فيه التوضيح للتلاميذ بالمثال المحسوس المشاهد. ومثل هذا في قول عزو أن هذا الصراط مستقيم خط المسعود خط مستقيما وعن يمينه وعن شماله خطوطا. وقال هذا صراط الله وهذه السورة على كل منها الشيطان. وأيضا هنا سفيان بدد حرفها وبدد بين أصابعه كيف ذلك؟ هل هذا كله من الكتب؟ ها؟ هو من الكتب مثلا هذا من الكتب؟ إذا كان الرجوع للعلماء قال شيخنا حفظه الله وفعل هكذا أدرك بعض فوق بعض من هكذا بدلها وحرفها عن بعضها بدل بينها ليست من هكذا يركب الشياطين بعضا فوق بعض من هكذا ومستلق السمع بعضه فوق بعض من هكذا. نعم. قال رحمه الله وسفيان هو ابن عيينة أو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة. مات شوف هذه المعاني ثقة ثقة حافظ فقيه إمام حجة هذه التركيب كل كلمة من هذه عندهم لها أدلة على أنه ثقة وأنه حافظ وأنه فقيه وأنه إمام وأنه حجة. لا تظن أن هذه التراجم تأتي عفويا هكذا فلا يقال في كل رجل ثقة حاضر فقيه إمام حجة إنما لكل كلمة منها معنى. دل علي حال سفيان بن عيينة وهو شيخ من شيخ شيخ البخاري هو أبو بكر الحميدي أكثر الرواية عن سفيان بن عيينة ومن تلاميذه. تنسب لهؤلاء أم تنسب لهؤلاء؟ أنت تريد الآن تنسب نفسك لهؤلاء الأئمة ثقة حافظ فقيه إمام حجة ولا تنتسب لغيره ممن تصدر قبل أن يتأخر لهؤلاء الأئمة الثقات الحفاظ الأئمة الحجة. نعم. الحمد لله الذي وفقنا لذلك وثبتنا عليه نسأل الله المزيد من فضله جل وعلا نسأل الله المزيد من فضله سبحانه. نعم. قال مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به أي ربما أدرك الشهاب المستلق. نعم. والكهان تنازع العلماء في حكم الكاهن وهو الذي يستدل على المغيبات أو يدعي علم بعض المغيبات ليس كل الغيب. فذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر وهذا قول أكثر مشايخنا وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر لشبهة ما هي ماذا؟ أخبار الجني يعني أنه لا يدعي علم الغيب وإنما الجني هو الذي يخبره والأظهر القول الأول والله أعلم واختيار أكثر مشايخنا أنه كان أنه يدعي أن يدعي. أما من ادعى علم الغيب الكلي فإن الغيب نوعان، غيب كلي هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان البعض، وغيب الجزئي الله جل وعلا قال فيه إلا من بسورة الجن إلا من ارتضى من الرسول فإنه يعلم بغير من قلب الرسول. فهذا قد يعني علامات الساعة، العلامات التي تقع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، علامات الساعة الكبرى العشر التي تبدأ بظهور محمد بن عبد الله المهدي وتنتهي بنار تخرج من قار عدم تسوق الناس إلى أرض المحشر، ومرورا بيأجوج ومأجوج والمسيح الدجال وثلاثة بن مريم إلى آخره. كل هذه العلامات هل وقعت؟ لم تقع بعد، وإنما استقعوا في آخر الدنيا وفي آخر الزمان، ولكن الرسول أخبرنا بها. هذا غيب وليس الغيب، الغيب ما غاب عن الإنسان عن الغيب، فهذا غيب كل ولكل جزء، أما الغيب الكل فلا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالكاهن عندما تكون بعد الكفر لا يدعي علم الغيب الكل. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث. قال شيخنا: ويقع بعد البعث أيضا، ولكن قل استراق السبب وليس انتهى، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من بركة بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أنه قل استراق السبب وليس أنه زاد. وهذا الشهب الذي تراه الشهاب الثاقب هذا يكون رمي للجن والشياطين. نعم. لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال. نعم. الزهري اسمه ماذا؟ محمد بن شهاب الزهري، كان أمير المؤمنين حديث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال عبد الرزاق من؟ شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق صنعان اليماني، رحل إليه الإمام أحمد بن مشهد، رحل إليه الإمام أحمد نفرت نفقته فعمل حصادا يحصد الأرض والزراعة من أجل أن يصل إلى من؟ إلى الإمام أحمد، وصل إليه يصل إمام أحمد إلى عبد الرزاق، وعمل حصاد ونفذ النفقة، فعرض عليه عبد الرزاق أموال شريفة لما جاب إليه فأبى الإمام أحمد رحمه الله. فعلم هؤلاء هم أجدادك وآبائك افتخر بهم، والله هم أفخار، فنحن ولله الحمد أبناء أكادر، هؤلاء هم الأكادر، عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني اليماني، معمر بن راشد، أحمد بن حنبل، البخاري، الزهري، محمد بن شهاب، مسيرين، محمد بن سيرين، هؤلاء هم الأكادر الذين ملأوا الدنيا خيرا وعلما وصدقوا ما عاهدوا الله عليه رحمهم الله، نسأل الله أن يحفظ عليهم في عليين مع نبينا عليه السلام. كم يشتاق الإنسان إلى هؤلاء الأمة، هؤلاء العلماء ابن تيمية ابن القيم، إذا نصروا السنة وذبوا عنها في زمنة الغربة رحمهم الله تعالى. نعم. قال عبد الرزاق من الأنصار قال: فرمي بنجم عظيم فاستناق، قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم. ولكن غلبت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. يقرفون فيه، يقرفون يعني يقرفون، في القاموس المحيط في الزبادي يقرف، يعني انت ولد مؤرف مقرف، فيقرف يعني يقرف يعني يقرف، يخلقون فيه يعني يخلقون فيه، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله: فيكذبوا معها 100 كذبة. طيب لعلنا نقول ذكرتم في الدرس الثالث من شرح هذا الكتاب أن ابن عطية الكتاب في الصفات أول فيه بعض الصفات أول الخارجين، هل يحتج بأقوال؟ لا، أنا ما قلت له كتاب، أنا قلت في تفسيره المسمى المحرر الوجيز، في تفسير الكتاب العزيز سار في بعض الصفات وليس كلها على طريقة الأشاعرة، في كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، هذا تفسير ابن عطية، محمود تفسير ابن عطية، سار في بعض الصفات على طريقة الأشاعرة كلها. هل يحتج بأقواله وشرح الآيات حتى إذا فزنا عن قلوبهم الآية أم نثبت أقواله؟ أكثر المفسرين أكثرهم لا أقول أقلهم على طريقة الأشاعرة، وكذا شراح الحديث وكذا علماء الأصول، فهل نثبت أقوالهم؟ لا، ولا نبدعهم، هم أئمة كالنووي وابن حجر. فإنه يقول بقول الأشاعرة ابن حجر عنده تخليق في هذا الباب، طارة يقول بقول السنة وطارة يقول بقول الأشاعرة، هل نفس القول؟ حكمت اللجنة الدائرة بأنهم علماء السنة برئاسة سماحة الشيخ الباب، كذلك الشيخ ابن عثيمين في فتوى له لا يبدل لأنهم أصولهم سنية، وإن أخطأوا في مسألة فأصولهم سلفية. نعم، لذلك أصلك أنت مين لازم يبقى معروف، أنت بتوصل لعلم فين؟ كنت عند أهل البدع يبقى أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ بدع ولا سنة؟ بدع، لو وقعت في بدعة تبقى مبتدع، لكن لو أصلك سني ووقعت في بدعة نقول عنه ماذا؟ سني وقع في بدعة، إلا إذا أصر وعامل على تلك البدعة وأخذ يدعو الناس إليها ويحرض الناس إليها فنقول هو مبتدع حتى ولو كانت أصوله سنة كما قال العلماء. لكن اللي يقرأ كتب التفسير، كتب الأصول، كتب شرح الحديث، شرح الحديث، التفسير، أصول الفقه، لابد أن يكون مؤثرا في علم التوحيد والعقيدة، خصوصا في باب الأسماء والصفات، حتى لا ينحرف. يعني كم سمعنا من الإخوة على المنبر من قبل: ألقاه في اليم مكتوفا فقال إياك إياك أنت أن تتلبس، هذا قول معتزلة. وظن أنه وتعالى من يعلم قاله القرآن عبارة عن كلام هذا الكلام هو أو حكاية كلام الله، هذا قول الكلابية ولا شعر. هو لا يجب، هو لا يعرف هذا. وذلك لو وقع من أحد المسلمين خطأ لابد أن تنبه، لأن خوصة الآن مع التسجيلات والدروس تنتشر على مستوى العالم لابد أن تنبه، لابد أن تنبه، ولابد للعالم أن يرجع عن قوله، لأن يضر الناس ربما توارثها الناس إذا لم ينتبه. لذلك إن شاء الله في التسجيلات مع الذي يجد خطأ ينبهنا مباشرة، وإن شاء الله يجد في مباشرة يجد ربما يكون خطأ في اللفظ أو في العبارة أو خطأ علمي من يستجمع خطأ، يعني حاول تفلوا التسجيلات، يعني جيب البعض يقوم يفليها تفليها فلوا زي ما تعيد، بس دارش أتبقوا بالفلول.